طريس فيه الخلاص بالرغم من كلام الناس، ونبي يسوع مرفوع الراس ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية تنسيني آلامي برية، ونقام العالم عليا أنا ليسوع ويسوع ليا. يا مناس كتير بتجرحني، لكن يسوع بيريحني، وعلى الصليب سامحني ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية تنسيني ألام البرية، ونقام العالم عليا أنا ليسوع ويسوع ليا. يا مناس كتير بتبكيني، لكن يسوع بيعزيني، وعلى السحاب يلاقيني ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية تنسيني ألام البرية، ونقام العالم عليا أنا ليسوع ويسوع عليا. أترك يسوع ويروح لمين والعالم قاسي وكل أنين؟ يسوع رجايا يا مؤمنين ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية تنسيني ألام البرية، ونقام العالم عليا أنا ليسوع ويسوع ليا. طريق يسوع فيه السرور بالرغم من كل الشرور، وأنا بيسوع عايش في النور ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية تنسيني ألام البرية، ونقام العالم عليا ليسوع ويسوع ليا، ونقام العالم عليك جزت الآلام أنا قبليك، بالدم الغالي شريكي ومستنيكي في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية تنسيني ألام البرية، ونقام العالم عليا أنا ليسوع ويسوع. عليّ.